أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين، حديثنا اليوم عن حدث أنا أعتبره من أعظم الأحداث في تاريخ الأرض مطلقا. وهذا الحدث كان فعلا لحظة فارقة فرقت بين مرحلة ومرحلة أخرى مختلفة تماما عن المرحلة التي سبقت، وله تداعيات كبيرة جدا جدا، ليس فقط في الجزيرة العربية ولكن في العالم، وليس فقط في زمانه ولكن إلى زماننا الآن. هذا الحدث العظيم الكبير هو فتح مكة. ولا شك أن هناك أحداث كثيرة جدا قادت إلى هذا الفتح العظيم، مقدمات طويلة، وستكون إن شاء الله هذه المقدمات هي موضوع درس اليوم. لكن قبل أن نبدأ في هذه التفصيلات، نريد أن نكمل نقطة هامة تحدثنا عنها في الدرس السابق ولم نتناولها بالشرح والتفصيل. هذه النقطة هي أنه كما تعلمون في بداية العام الثامن من الهجرة حدثت مشكلتان كبيرتان للأمة الإسلامية. المشكلة الأولى هي قتل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم بصرة، والذي قتله كما فصلنا في الدرس السابق شرحبيل بن عمرو الغساني. وهذه المشكلة كان من جرائها أن أخرج صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا، اللي هو الجيش الذي دخل في سرية مؤتة بقيادة الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة كما فصلنا في الدرس السابق، وكان من ورائه النصر العظيم الذي تم في موقعة مؤتة. وبذلك تقريبا انتهت مشكلة قتل الحارث بن عمير، واستعادت الأمة الإسلامية هيبتها إلى حد كبير، وذاع صيتها ليس فقط في أرض مؤتة ولكن في الجزيرة بكامل. لكن هناك مشكلة ثانية حدثت في وقت متزامن مع مقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه وارضاه، وهي مشكلة اعتداء قبائل قضاعة على مجموعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا 15 من الصحابة، قتلوا منهم 14 وارتث أحد الصحابة من بين القتلى وعاد إلى المدينة المنورة وشرح الرسول صلى الله عليه وسلم تفاصيل الخيانة التي قامت بها قضاعة والغدر الذي فعلته مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لابد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقف وقفة جادة مع قبيلة قضاعة لكي لا تهتز صورة الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية. وبالفعل قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيشا كبيرا أيضا إلى مناطق قضاعة. الكلام ده كان بمجرد عودة الجيش الإسلامي من مؤتة إلى المدينة المنورة. زي ما أنتم عارفين مؤتة حصلت في جمادة الأولى سنة 8 من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم في جمادة الثانية سنة 8 من الهجرة أخرج الجيش الثاني، الجيش الذي يخرج إلى قضاعة. المنطقة التي عايشة فيها قضاعة كان اسمها السلاسل، هي عبارة عن ماء أو عين أو بئر اسمه السلاسل، وسميت المنطقة بكاملها ذات السلاسل. فعرفت هذه السرية التي خرجت إلى هذه المنطقة في التاريخ بسرية ذات السلاسل جمادة الثانية 8 هجرية. طيب يا ترى من يختار صلى الله عليه وسلم لقيادة هذه السرية الهامة، السرية التي تخرج لحرب قبيلة كبيرة قوية، قبيلة قضاعة، وعلى مسافة كبيرة من المدينة المنورة في شمال الجزيرة العربية، ليس لها مدد، لها ظروف صعبة كظروف موقعة مؤتة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لقيادة هذه السرية شخصية قد يعجب الكثيرون لاختيارها لقيادة مثل هذه السرية الهامة. لكن لما تيجي تحلل تلاقي سبحان الله اختيار في منتهى الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاختيار كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا عمرو بن العاص لم يكن قد مر على إسلامه إلا شهور قليلة جدا، أسلم في صفر سنة 8 من الهجرة، مر على إسلامه فقط 3 أو 4 أشهر، ثم اختير ليكون قائدا لسرية هامة في حرب عظيمة للمسلمين. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عمرو بن العاص لتأليف قلبه. طبعا عمرو بن العاص شخصية محورية جدا جدا في مكة المكرمة، وانضمامه إلى المعسكر المسلم وانضمامه إلى جيش المدينة المنورة هذه إضافة كبيرة جدا لابد أن يحافظ عليها المسلمون قدر المستطاع. وعمرو بن العاص له تاريخ طويل جدا في العداء مع المسلمين، بداية من أوائل أيام مكة ومرورا بسفره إلى الحبشة لإعادة المسلمين المهاجرين من هناك إلى مكة المكرمة، ثم خروجه بعد ذلك في مراحل متعددة من القتال التي دارت مع المسلمين. وعمر بن العاص في ذلك الوقت شخصية ليست فقط كبيرة في المقام ولكن أيضا كبيرة في السن. عمر بن العاص وقت إسلامه كان عنده 57 سنة، يعني من كبار قادة قريش ومن دهات العرب تام، ولا بد أن يحفظ له مكانه في داخل الدولة الإسلامية لكي يستمر في المسيرة معه. فده كان أول شيء. وشفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه عظم من قد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما استلم القيادة في غزوة مؤتة، وقال هذا سيف الله المسلول كما وصف صلى الله عليه وسلم في حديثه، ورفع قدره جدا في الدولة الإسلامية. ولا شك أن أقدام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كانت أثبت بعد موقعة مؤتة عنها قبل موقعة مؤتة، لأن أصبح لي إضافة ولي دور ولي وضع في الدولة الإسلامية، والناس بصفة عامة تنظر إليه على أنه تحقق نصرا مهيبا وأصبح له مكانة جميلة تثبت أقدامه إن شاء الله. كذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يعطيه قيادة جيش فيحقق انتصار فيصبح له مكان في داخل الدولة الإسلامية ومن ثم تثبت أقدامه. مش بس كده يا إخواني وإخواتي، ده في حاجة مهمة جدا جدا وتعبر عن مدى عمق النظرة عند الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم. أم عمرو بن العاص من قبيلة قضاعة، من فرع بلا من قبيلة قضاعة، وذهاب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو من نفس القبيلة أو أمه من نفس القبيلة، هذا يعطي بعدا هاما جدا جدا في القتال. أولا هو قد يتألف قلوب هؤلاء القوم لما يلاقوا واحد على رأس الجيش الذي أتى منهم وأمه من نفس القبيلة، قد يحدث بينهم حوار ومفاوضات وقبول لفكرة الإسلام، ولا يأخذهم الكبر والعناد والفجور في الخصام فتزداد الهوة بينهم وبين الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان دائما يقرب قلوب الناس للإسلام، وكان إسلام الناس أحب إليه من أموالهم صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية مهمة جدا إن عشان أم عمرو بن العاص رضي الله عنه من قضاعة، فأكيد عمرو بن العاص راح لقضاعة أكثر من مرة، فهو أعرف بديار قضاعة ومساكن قضاعة والطرق والدروب التي إلى هناك أكثر من بقية الصحابة. اختياره عسكريا مهم جدا لأنه عبقرية عسكرية وقيادة فذة، اختياره دعويا مهم جدا لأنه سوف يؤلف قلوب قضاعة أكثر من غيره، في نفس الوقت هو أعلم بالطريق من غيره. هذه الأمور كان فعلا اختيار عمرو بن العاص في منتهى الحكمة لهذه المهمة بالذات. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ عمرو بن العاص بهذه المهمة العظيمة، فأرسل إليه ثم قال له خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته كما يقول عمرو بن العاص في رواية ابن حبان والحاكم وأحمد والحديث إخواني الصحيح، نخلي بالنا من ألفاظ الحديث إن فيها أشياء مهمة جدا. فيقول عمرو بن العاص فأتيته وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم ففعض في النظر ثم طأطأ فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، يعني ستذهب إلى موقعة بإذن الله ستنتصر في هذه الموقعة وستكون لك غنائم فيكثر المال لك، تعرفين أربعة أخماس الغنائم توزع على الجيش. فقال عمرو بن العاص، وخلي بالك من كلماته رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول هذه الكلمات أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني إذا وصل عليه كلام غير صحيح فإنه لا شك الوحي سيخبره بذلك، لكن رسول الله قبل منه هذه الكلمات. بص الكلمات لي، قال يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق وإخلاص من عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم، انظر يعني ليست هذه فقط هي المنقبة، ولكن ما سيقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو منقبة عظيمة جدا جدا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح، اشهد له صلى الله عليه وسلم بالصلاح، يقول هذا المال الذي سيأتي لك هو مال من الغنائم من الجهاد في سبيل الله، هذا مال صالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أنه من الصالحين، وبالفعل أمره على الجيش وخرج الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يترأس على 300 من الصحابة من وجوه الأنصار والمهاجرين. وطبعا لازم نقف وقفة ونقول عظمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قبولهم لقيادة هذا البطل الإسلامي الجديد، 4 شهور فقط في الإسلام ومع ذلك يقود جيش فيه وجوه المهاجرين والأنصار لهم تاريخ طويل في الإسلام، بعضهم وصل التاريخ بتاعه في الإسلام إلى 20 سنة متصلة، مع ذلك يقبل أن يترأس عليه في هذا الجيش من كان عمره في الإسلام فقط 4 شهور. وخرج الجيش الإسلامي، وهنشوف موقع سبحان الله صورة مصغرة من موقع موت، وكأن الله عز وجل قد أراد أن يحقق لعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه ما حقق لخالد بن الوليد قبل ذلك لتثبت أقدامهما في الإسلام. خرج عمر بن العاص بالجيش، ومن أول لحظات الخروج ظهرت عبقريته رضي الله عنه وارضاه في الحروب. من أول الطريق قرر أن يسير للمسلمين ليلا ويكمن نهارا، لا يتحرك نهارا حتى لا ترصده عيون عدو إن كانت على الطريق. بالفعل وصل بالجيش بتاعه دون أن تدري عيون قضاعة أنه قد جاء إليه، وبدأ برضه بعبقرية واضحة وبحكمة عسكرية لافتة للنظر يبث العيون هنا وهناك حتى يستطلع أعداد العدو. فوجد أن أعداد العدو كبيرة، وعلم رضي الله عنه وأرضاه أن طاقته هذه الصغيرة ستكون غير قادرة على مواجهة هذه الأعداد الكبيرة من قضاة. حقيقة عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في منتهى الواقعية، وما كان يندفع أبدا بجيشه إلا بعد الدراسة، ودراسة متأنية، لم يكن متهورا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وهنشوف الكلام بكثير جدا جدا في فتوح عمرو بن العاص رضي الله عنه في فلسطين وفي مصر. ما كان يندفع إلا بدراسة حقيقية للواقع الذي هو مقبل عليه. رضي الله عنه وأرضاه وجد أن أعداد قضاة كبيرة، فأرسل بسرعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أنني أحتاج إلى مدد، وأمر الجيش الإسلامي ألا يقاتل حتى يأتيه المدد. بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه 200 من الصحابة، 200 من وجوه الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. على رأس هؤلاء أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة ومن السابقين ومن 10 المبشرين بالجنة، وله تاريخ طويل جدا جدا مع المسلمين. وتحت أمرة أبي عبيدة بن الجراح عدد كبير جدا جدا من السابقين، في مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكفى بهما. يعني أنت عارف معظم 201 سبحان الله من السابقين، كلهم على هذا المستوى الراقي جدا القديم جدا، خبرة وتاريخ وإسلام وصدق شيء كثيرة جدا. وعلى رأسهم كما ذكرنا أبو عبيدة بن جراح 201، وذهبوا مددا لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لما وصلوا إلى هناك انضم 200 إلى 300، أصبح الجيش كله 500. لكن ترى مين أمير هذا الجيش؟ لما جم يصلوا تقدم أبو عبيدة ابن الجراح ليؤم الناس، وطبعا كان معروف أن قائد الجيش هو الذي يؤم الناس، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه اعتبر أنه هو الأمير، أنه جاء على رأس 200 من وجوه الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم، وفيهم أبو بكر وعمر. فتقدم أبو عبيدة ليقود الصفوف، ولكن عمرو بن العاص تقدم وقال إنما قدمت علي مددا لي وليس لك أن تؤمني وأنا الأمير، وإنما أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم إلي مددا. عمرو بن العاص إخواني ما زال جديدا في الإسلام، وكبير السن كما ذكرنا 57 سنة، يعني تقريبا أكبر من أبي عبيدة بن جراح 10 سنوات كامل، وله تاريخ عسكري معروف، ومن فرسان قريش ومن دهاة الحرب. طبعا أبو عبيدة بن جراح له مكانة كبيرة جدا جدا عند الصحابة، وتاريخ طويل طويل جدا كما ذكرنا. فعمر بن العاص شايف نفسه أحق بالإمارة، ليس فقط لكوني عسكريا وعبقريا في إدارة الجيوش وما إلى ذلك، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه على إمارة الجيش الأصلي، له حجة. لكن الصحابة في عادتهم ما كانوا يتنازعون الإمارة بهذه الصورة، طبعا واضح أنه نازل جديدا في الإسلام. فعرض هذا الكلام فقال المهاجرون، المهاجرون طبعا قريبون جدا من أبي عبيدة بن جراح، وأبو عبيدة رجل حيي جدا، كسف أنه يتكلم عن نفسه، فتكلم المهاجرون قالوا كلا بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه. يعني إذا كان نختلف مين الأمير خلاص، يبقى عمرو بن العاص أمير 300 الأوائل، وأبو عبيدة بن جراح أمير 200 اللي جم مدد. لكن طبعا الكلام ده ما ينفعش أن الجيش يكون فيه 2 قوات. فقال عمرو لا بل أنتم مدد لنا. فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف، طبعا أبو عبيدة كان لين الطبع جدا يا إخواني، فخاطب عمرو بن العاص وقال له كلمات جميلة جدا جدا تعبر عن عمق فهم أبي عبيدة ابن الجراح لقضية الإمارة في الإسلام. قال له لتطمئن يا عمرو، وتعلمن أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إذا قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلف، وإنك والله، خلي بالك من الكلمات في منتهى الروعة، قال وإنك والله إن عصيتني هعمل إيه؟ هعمل مشكلة كبيرة في الحرب؟ هشتيك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك. سبحان الله. فأطاع أبو عبيدة، وكان عمرو بن العاص يصلي بالناس، وكل الصحابة 500 واحد فيهم أبو عبيدة وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وفيهم الكثير والكثير من المهاجرين الأنصار، الجميع يصلي وراء عمرو بن العاص حديث الإسلام، والذي لم يسلم إلا منذ 4 أشهر. طبعا دي صورة حضارية رائعة في تاريخ المسلمين، ومظهر من مظاهر الوحدة، ومن أبلغ أسباب النصر. الجميع يعمل في سبيل الله، لا يتهافت أحدهم على إمارة. وطبعا لازم نقف وقفة برضو مع موقف عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. والحين شايف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لم يخطئ في هذا الحدث، عنده حجة قوية جدا، حجة شرعية وحجة من سير الأحداث. صلى الله عليه وسلم بعث إليه وأمره عن هذا الجيش، وقال له أنه يريد أن يسلمه الله عز وجل وأن يغنمه الله عز وجل. يعني في سيناريو كبير واضح بفصل عمرو بن العاص ولغيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره لهذا المنصب، لإمارة هذا الجيش. وأبو عبيدة جاء ب200 من الصحابة فعلا مددا لعمرو بن العاص في سرية ذات الثلاث، ولم يصرح له الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بالتصريح أنه هو الأمير على الجيوش. فمفهوم كده أنه جاء مدد لعمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ليس بالعقلية العسكرية البسيطة التي يأمها غيرها. هو رجل قائد ورجل عسكري وعبقري، ويشهد له الجميع من المسلمين وغير المسلمين أن له كفاءة عسكرية لافتة للنظر فعلا في الجزيرة العربية. فموقف برضو عمرو بن العاص موقف الحياة سليم. وتولى عمرو بن العاص قيادة 500 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وظهرت عبقريته في أكثر من خطوة، منها أنهم أرادوا رضي الله عنهم أن يوقدوا النار، يعني بغرض التدفئة، وكانت ليلة شديدة البرد، وتعرفين الحرب تدور في شمال الجزيرة العربية، وبعض المناطق بتبقى باردة جدا في الصحراء في الليل. ففي هذه الليلة أراد الصحابة أن يوقدوا النار، وطلب من عمرو بن العاص هذا الأمر فرفض رضي الله عنه، قال لهم لا أوقد النار. فذهب الصحابة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليتوسط عند عمرو بن العاص في إيقاد النار. فذهب أبو بكر الصديق وكلم عمرو بن العاص في إيقاد النار، فقال عمرو بن العاص بمنتهى الحزم: لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها. سبحان الله، منتهى الحزم، منع كل الناس أن يقوموا بإيقاد النار. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان زعلان، وتحدث في ذلك الأمر مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أبو بكر الصديق بمنتهى اليقين إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره على الجيش وهو أعلم، يعني هو أعلم صلى الله عليه وسلم بحكمته وبقدرته على إدارة الجيش، ونسمع ونطيع دون أن ندري ما هي الحكمة من وراء الأمر. وطبعا حكمة عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذلك الأمر كانت واضحة. والصحابة لما رجعوا المدينة المنورة واشتكوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا عن ذلك، قال لماذا فعلت ذلك؟ قال كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم. يعني الصحابة كلهم 500، قبائل قضاء أعداد ضخمة جدا، لو ولعوا نار وفي أحد العيون تركوا جيش المؤمنين إذا يحصل إيه؟ هيعدوهم 500 واحد يسهل قتالهم. فلذلك منع رضي الله عنه وأرضاه الصحابة من إيقاد النار، وهذا في منتهى الحكمة فعلا. وبعد شوية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التقوا في معركة هائلة مع قضاء، واستطاع عمرو بن العاص بخطة عسكرية بارعة أن يحقق نصرا هائلا على قبائل قضاء، وتتكرر من جديد صورة مصغرة لغزوة أو لسرية مؤتة، انتصار كبير جدا بعدد قليل جدا من الرجال على مجموعة ضخمة من رجال قضاء. وبعد هذا الانتصار فرت قبائل قضاء هنا وهناك. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحمسوا جدا لهذا الأمر، وفكروا أن يتابعوا جيش قضاعة هنا وهناك، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه أمرهم ألا يتبعوا جيش قضاعة الفار. الصحابة أيضا لن يستطيعوا أن يخرجوا عن أمرة عمرو بن العاص، لكنهم ترددوا في ذلك الأمر واحتاروا لماذا يمنعهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يقتنعوا برأيه، فعادوا إلى رسول السلام أيضا واشتكوا له ذلك السلام عند عودتهم إلى المدينة. فسأل رسول السلام عمرو بن العاص عن ذلك الأمر، فقال يا رسول الله كرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذه الكلمات استحسن ذلك منه وأقره. يبقى حصل مشكلتين اهوت، الأولانية بتاعت النار والثانية بتاعت اتباع جيش الفار، وفي المشكلتين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر رأي عمرو بن العاص. كمان في مشكلة حصلت، إن عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم في في ليلة من هذه الليالي، ليلة من ليالي سرية ذات الثلاث، وكانت هذه الليلة ليلة باردة. فقام رضي الله عنه وأرضاه وأشفق أن يغتسل بالماء البارد في هذه الليلة، فتيمم رضي الله عنه وصلى بالناس الصبح. فالناس استغربت أنه يصلي بهم في وجود الماء متيمما، الماء موجودة لكن الماء باردة شديدة البرودة. فلما ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكوا له ذلك الأمر أيضا، قال يا عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فخشي رضي الله عنه وأرضاه أن يغتسل بالماء البارد فيقتل، فاجتهد هذا الاجتهاد، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يعني بقاله 4 شهور في الإسلام وما شاء الله بيجتهد ويحسن الاجتهاد، وطبعا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار إخوان قبول للرأي الذي اختاره عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني في أكثر من مشكلة وخلاف حدث بين عمرو بن العاص وبين الصحابة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيهم الكثير والكثير من القدامى والسابقين، في كل هذه الاختلافات أقر الرسول صلى الله عليه وسلم رأي عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من أعظم مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. بالفعل كانت موقعة عظيمة انتصر فيها المسلمون، وازدادت سمعة الدولة الإسلامية هيبة ورهبة في قلوب الناس، وذاع صيتها في كل مكان. ومما لا شك فيه أن كل هذا سيؤدي إلى الأحداث القادمة. بعد هذه السرية، سرية ذات السلاسل، ارتفع ثقة رسول الله جدا جدا بفقه وذكاء وأمانة وقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فأرسله صلى الله عليه وسلم إلى مهمة أخرى عظيمة جدا، وهي مهمة السفارة إلى دولة عمان. عمان كانت دولة مشركة في ذلك الوقت، وكان يحكمها رجل اسمه جيفر وأخوه عباد، والاثنين كان عندهم سيطرة على منطقة واسعة جدا من الأراضي في عمان وحولها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص لهم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الانضمام إلى الدولة الإسلامية. وبعد حوار طويل سبحان الله مع جيفر وعباد، وحكمة شديدة جدا وذكاء شديد جدا من عمرو بن العاص رضي الله عنه، استطاع أن يقنع عباد وجيفر بالإسلام، وبالفعل سبحان الله أسلم، بل وأسلم شعبهم بالكامل، ودخلت دولة عمان بكاملها في دولة المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بجعل عمرو بن العاص سفيرا منه إلى جيفر وعباد، بل عينه جامعا للزكاة هناك، وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في بلاد عمان مع تثبيت جيفر وعباد على زعامة البلاد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق فيه رضي الله عنه وأرضاه وجعله واليا من قبله على هذه البلاد، ولم يكن من السهل أبدا أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاية إنسان إلا إذا اطمأن تماما إلى دينه وإلى كفاءته رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى دي قصة عمرو بن العاص في بداية إسلامه. يبقى أنا أقف وقفة وحلل في هذا الوقت أوائل رجب سنة 8 من الهجرة، الوضع الإسلامي في غاية الاستقرار، في رهبة في هيبة من الدولة الإسلامية، في انتصارات متكررة، في صورة جديدة جدا لدولة ناشئة في المدينة المنورة تبسط سيطرتها على أطراف واسعة من الجزيرة العربية. طيب هذه الأحداث كانت نهاية لفترة معينة، وستبدأ الآن فترة جديدة من أحداث السيرة النبوية، وهي كما ذكرت في أول هذه المحاضرة مقدمات فتح مكة. ولما أتكلم على فتح مكة لابد أن أعلم أن فتح مكة فعلا لحظة فارقة حقيقية في تاريخ المسلمين، بل في تاريخ الأرض، لدرجة أنه إذا ذكر الفتح معرفا هكذا الفتح عرف أنه فتح مكة، مع أن كل انتصارات المسلمين كانت فتح. يعني انتصار المسلمين على خيبر كان فتح، وعلى الرومان في موسى كان فتح، وعلى المشركين في بدر كان فتح، كل هذه كانت فتوحات من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إذا ذكر الفتح معرفا وهكذا فقط الفتح عرف أنه فتح مكة، وهذا أمر ما قبله شيء وما بعده شيء آخر تماما، لدرجة أن رسول الله يقول مثلا لا هجرة بعد الفتح. قبل الفتح ممكن الناس تهاجر لمدينة المنورة، بعد الفتح خلاص ما فيش هجرة، ولكن جهاد ونية. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح فقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني اللي قبل الفتح شيء واللي بعد الفتح شيء، انفاق قبل الفتح شيء وانفاق بعد الفتح شيء آخر، قتال قبل الفتح شيء وقتال بعد الفتح شيء آخر، فعلا لحظة فارقة حقيقية. عشان نتكلم على الفتح ده، الفتح ده معناه إيه يا أخواني الأخوات؟ معناه التمكين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى، معناه النصر، معناه السيادة، معناه العلو في الأرض. أنا عايز أستغل هذا الحدث لأتكلم معكم عن بعض سنن التغيير وسنن النصر والتمكين في الأرض، كلها بنستخلصها من فتح مكة. السنة الأولى مهمة جدا وبنلاحظها في هذا الأمر، وأن الله عز وجل لا يعجل بعجلة عباده. شوف بقالنا 21 سنة كاملة، من أصل 23 سنة أو 23 سنة ونص هي عمر البعثة بكاملها، 21 سنة من هذه 23 سنة واللات والعزة ومناة وهبل يعبدون من دون الله عز وجل وفي داخل مكة المكرمة. البعض كان بيتمنى ويقول يا ليت إن مكة فتحت مبكرا ورسول الله السلام حكم الدولة الإسلامية الواسعة فترة طويلة من الزمان لنرى فعله ونرى حكمه ونرى أثره صلى الله عليه وسلم على العالمين وهو ممكن في الأرض. لكن لو حدث هذا يا إخواني وأخواتي لتمت مخالفة للسنة الإلهية، وهذا لا يكون أبدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. رب العالمين كان قادرا سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء أن يفتح مكة من أول لحظات الدعوة، وأن يؤمن أهل مكة جميعا من أول لحظات الدعوة، أو على الأقل بعد سنة أو سنتين من بناء الدولة في المدينة المنورة. لكن هذا الانتظار الطويل عشان يعرفنا جميعا أن الله عز وجل لا يعجل بعجلة عباده، كلنا مستعجلين. وهذا الموضوع الحقيقة يحتاج إلى محاضرة خاصة، إن شاء الله نفرد لي محاضرة بعنوان استعجال النصر، نتكلم فيها على مشكلة العجلة التي عند المسلمين في رؤية التمكين والسيادة لدين الله عز وجل في الأرض. تغيير المنكر يا إخواني بيحتاج إلى وقت، يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى تدرج، وهكذا رأينا في السيرة النبوية. بدي أول سنة وهي من السنن الثوابت. السنة الثانية مهمة أوي أوي، محتاجة شوية تركيز. يأتي التغيير ويأتي النصر ويأتي التمكين من حيث لا يحتسب المسلمون. يعني لو راود المسلمين حلم أن يفتحوا مكة، كيف سيفكرون في هذا الأمر؟ أكيد يحطوا كذا سيناريو لهذا الأمر. لو حط المسلمين 1000 سيناريو للتغيير، 1000 سيناريو لفتح مكة، هيجي التغيير سبحان الله بالسيناريو رقم 1001. يعني مثلا في سيناريوهات متوقعة عشان نفتح مكة، مثلا أن تخالف قريش عن طريق غزو المدينة المنورة فيرد المسلمون بحرب على مكة المكرمة، أو مثلا تحاول قريش قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مثلا تتعدى قريش على قافلة إسلامية، أو مثلا تنتهي السنوات العشر سنوات الهدنة فيحدث بعدها قتال ويدخل المسلمون مكة. يعني حط افتراضات كثيرة جدا جدا، لكن سبحان الله لم يحدث الفتح بسبب أي أمر من هذه الأمور أو غير هذه الأمور، ولا أي حاجة خطرت على ذهن أي مسلم، لكن حصل بشيء غريب جدا جدا. وركز معايا، قبيلة مشركة أغارت على قبيلة مشركة أخرى فتم الفتح للمؤمنين. سبحان الله، إيه علاقة ده بده بده؟ شيء غريب جدا جدا، وده اللي حصل فعلا في فتح مكة. وتعالوا نراجع الأحداث. في صلح الحديبية كان من بنود الصلح، البند الثالث في الصلح لو تفتكروا، قلنا إن إذا أرادت قبيلة أن تنضم إلى حلف المسلمين انضمت، وإذا أرادت قبيلة أن تنضم إلى حلف قريش انضمت. فبعد هذا البند، بعد انتهاء المعاهدة، دخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. وهذا الدخول لهاتين القبيلتين في قضية المعاهدة هو الذي سيقوم بعد ذلك سببا في فتح مكة المكرمة. سبحان الله، يعني القصة كانت بين المسلمين وبين قريش، خزاعة وبنو بكر ليس لهم أي دخل في القضية، ومع ذلك دخولهم في المعاهدة هو الذي سيؤدي للفتح كما سنرى. وعلى فكرة دخول خزاعة في حلف صلى الله عليه وسلم أمر محتاج برضو لوقت، لأن ربنا سبحانه وتعالى دفع خزاعة دفعا للدخول في حلف صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نفكر مع بعض، خزاعة قبيلة مشركة، نعم هناك علاقات قديمة حميمة بين خزاعة وبين بني هاشم، لكن كان من المتوقع أن تدخل خزاعة في حلف بني هاشم من المشركين وليس في حلف بني هاشم من المسلمين، لأن خزاعة مشركة دينها زي دين قريش، لماذا تترك بني هاشم المشركة وتتحالف مع بني هاشم المسلمة المتمثلة في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر عجيب فعلا. وهذا الدخول العجيب لخزاعة مع حلف المسلمين هو الذي سيؤدي بعد ذلك إلى نتائج كبيرة جدا، منها فتح مكة. وتعالوا نراجع قصة القبيلتين اللي دخلوا في المعاهدة، قبيلة بني بكر وقبيلة خزاعة، الاثنين سبحان الله كان بينهم طار قديم، ولعل هذا الثأر هو الذي دفع بني بكر إلى الدخول في حلف قريش. عندما دخلت خزاعة في حلف المسلمين دخلت بنو بكر في الحلف المعاكس لتكون ضد خزاعة، مع أن العلاقة بين بني بكر وبين قريش ليست على أفضل ما يكون، بدليل أن قريش عندما خرجت من مكة المكرمة لحرب المسلمين في موقع بدر كانت تخشى من غزو بني بكر لمكة المكرمة، ثم ظهر لهم الشيطان في سورة سراقة ابن الملك يقول لهم إني جار لكم من كنانة، طبعا كنانة تشمل بني بكر. فالقصة معقدة جدا جدا، وأحداث القصة فعلا لا يمكن أن تفسر إلا أن الله عز وجل أراد لها أن تتم على هذه الصورة. بنو بكر مع أن العلاقة بينها وبين قريش معقدة إلا أنها دخلت في حلفها، وخزاعة مع أنها مشركة إلا أنها دخلت في حلف المسلمين، وهذا ليؤدي لشيء معين كما سنرى. وعلى فكرة بنو بكر التي نتحدث عنها ليست بني بكر ابن وائل المشهورة، بني بكر بن وائل هذه قبيلة من قبائل ربيعة، بينما بني بكر التي نتحدث عنها هي بني بكر بن عبد مناه ابن كنانة، هذه من مضر. المهم بنو بكر كان بينها وبين خزاعة خلاف قديم جدا وثأر طويل، وضحايا قتلتهم خزاعة من بني بكر. بعد مرور سبحان الله سنوات وسنوات على هذه الجريمة التي قامت بها خزاعة في حق بني بكر، تذكرت بنو بكر ثأرها مع خزاعة فأرادت أن تنتقم. الكلام ده بعد إيه؟ بعد الصلح الحديبية. فأغارت بنو بكر على خزاعة وقتلت منهم رجالا بعد الصلح الحديبية، يعني بعد المعاهدة، أن من أغار على خزاعة كأنه أغار على الدولة الإسلامية. وموافقة قريش على إغارة بني بكر على خزاعة هذا نقد صريح للمعاهدة بينها وبين المسلمين، معاهدة صلح الحديبية. وتعالى كده حلل وفكر معايا، لو حدثت هذه المخالفة، لو أغارت بنو بكر على خزاعة قبل الحديبية، ما أحدث ذلك أي نفع للمسلمين؟ قبيلة مشركة أغارت على قبيلة مشركة أخرى، ما دخل المسلمين؟ ولو حدث هذا الأمر بعد الحديبية مباشرة، لعل المسلمين لم تكن لهم طاقة لغزو مكة أو لفتح مكة. ولو ضبطت بنو بكر أعصابها ولم تخالف، ما مهد الطريق للفتح. ولو وقفت قريش لبني بكر وعارضتها في ذلك الأمر واعتذرت للمسلمين، لكان الموقف قابلا للحل السلمي. ولكن قريش سبحان الله أعانت بني بكر على حرب خزاعة في تهور عجيب حقيقة. لعل الموقف ده إخواني وأخواتي لو تكرر 1000 مرة مع قريش ما تاخدش هذا الرأي وما تعملش هذا الفعل، لكن سبحان الله هي مدفوعة لذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هجمت بنو بكر على خزاعة، خزاعة غير مستعدة للقتال لأن في صلح حديبية، في أمر هدنة، الحرب موضوعة، لكن الخيانة متوقعة من المشركين. هجمت بنو بكر على خزاعة وقتلت من خزاعة ما قتلت، قتلت رجالا كثر، وخزاعة سبحان الله غير مستعدة للقتال، فبتعمل إيه؟ بدأت تجري إلى أين؟ أقرب مكان آمن من خزاعة هو الحرم المكي، مساكن خزاعة في شمال مكة المكرمة قريبة جدا من الحرم. فبدأت تجري قبيلة خزاعة رجالا ونساء وصبيانا على مكة المكرمة، ودخلت بالفعل داخل الحرم ووراها بنو بكر تطاردها بالسلاح. وطبعا الموقف ده عشان يزود تعقيد الحكاية، لو تمت المعركة في خارج الحرم ممكن قريش تقول والله ما شفتش، معرفش، ممكن تزعم أن ذلك حدث رغما عن أنفها. لكن تدخل بنو بكر وخزاعة إلى داخل الحرم ليتم القتال في داخل الحرم، ومع أن قريش سبحان الله دائما تحمي الحجاج وتحمي المعتمرين وتفتخر على العرب أنها حامية هذه المنطقة وموفرة للأمان فيها، إلا أن قريش في تهور عجيب جدا جدا لم تكتفي فقط بالمراقبة بل وأعانت بني بكر بالسلاح لقتل خزاعة. وسبحان الله الكلام ده غير مبرر بالمرة، لأن خزاعة ما فيش بينها وبين قريش مشاكل وما فيش أي علاقة للمسلمين بالقصة، فتصرف قريش فعلا تصرف غير مفهوم. لكن ده بيورينا حاجة مهمة جدا، إن الخيانة متوقعة من المشركين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وده اللي شفناه فعلا، وهذه الخيانة تحدث منهم سبحان الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفيا تماما وفاء معهم، لدرجة أن من جاء المدينة المنورة مؤمنا من مكة المكرمة رده الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى قريش ليطبق بنود المعاهدة. ورأينا ذلك عندما أعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى مكة المكرمة مع خطورة هذه الإعادة على إيمان أبي بصير، لكن الوفاء بالمعاهدة. لم تفعل ذلك بنو بكر، ولم تفعل ذلك قريش وخان. المشكلة الكبيرة كمان، بنو بكر تلعب بالقوانين وقريش تشاهد ذلك الأمر والجميع يقبل. القتال تم في داخل البيت الحرام، في داخل مكة البلد الحرام. هذا أمر خطير جدا يا إخواني، والجميع كان يؤمن كل زائري هذه المنطقة. وطبعا ده كان عرف قريش وعرف الجزيرة العربية وعرف كل القبائل، وقانون عام على الجميع، على المسلمين وعلى المشركين. لكن سبحان الله، دخلت بنو بكر إلى داخل مكة المكرمة لتقتل خزاعة في داخل الحرم. حتى جيش بني بكر نفسه كان شكله مستغرب من استمرار عملية القتل في داخل الحرم. نادوا على زعيمهم نوفل ابن معاوية الديلي من بني بكر، نادوا عليه وقالوا: يا نوفل، إلهك إلهك، يعني قوانين إلهك، قوانين اللات والعزة وهبل وما إلى ذلك، لم تشرع لهم القتال في داخل البيت الحرام، إلهك إلهك. فقال كلمة فاجرة، قال: لا إله اليوم، لا إله اليوم. ثم قال: يا بني بكر أصيبوا ثأركم. وخلي بالك بقى من الكلمات في منتهى الخطورة، يقول: فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. يعني هتعملوا متدينين دلوقتي، ده أنتوا طول عمركم بتسرقوا في داخل الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه. سبحان الله، شجعهم على استمرار عملية القتل لتحدث الجريمة، وقريش لا تشاهد فقط بل تساعد على هذا الأمر. انتهاك صريح للبند الثالث من بنود الحديبية. طبعا كان ممكن هذا البند لا يطلق أصلا، لكن كل شيء يجري بقدر سبحان الله. بعد هذا الأمر ما الذي تم؟ خزاعة جريت بسرعة على المدينة المنورة تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. أول من جاء من خزاعة كان رجل اسمه عمرو بن سالم، وأول ما دخل أنشد بعض أبيات الشعر يشرح فيها المأساة التي تعرضت لها خزاعة. كان مما قال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم قسفا وجهه تربد، إلى آخر الأبيات. طبعا في هذه الأبيات نلاحظ أن عمرو بن سالم واضح أنه كان قد أسلم عند قول هذه الأبيات، لكن المعظم من بني خزاعة لم يكونوا قد أسلموا بعد، جميعا كانوا من المشركين، والقتلى كان فيهم من المسلمين وكان فيهم من المشركين. ورسول الله السلام عندما استمع لهذه الأبيات سبحان الله لم يتردد، لم يتردد لحظة واحدة، إنما قال في منتهى الثبات: نصرت يا عمرو بن سالم. نعم، هو لم يحدد في هذه اللحظة الطريقة التي سينصر بها عمرو بن سالم، لكنه قرر النصرة في لحظة واحدة، لأن في بينه وبين عمرو بن سالم أو قبيلة خزاعة صلح واتفاقية وتحالف. وهذا يا إخواني وأخواتي بصرف النظر عن كون خزاعة مسلمة أو مشركة، نعم معظم قبيلة خزاعة من المشركين، لكن الحلف بينهم وبين المسلمين يقضي أن يدافع كل طرف عن الطرف الآخر إذا اعتدي على حرمات أحد الطرفين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا القرار في منتهى الجدية، ولا شك أن هذا يعطي ثقة للمتحالفين ويعرف الخلفاء المشركين أخلاق المسلمين، أننا بدل اتفقت معك أن أدافع عنك إذا أصابك مكروه، فسوف أدافع عنك حتى وإن كان هذا الدفاع سيصيبني بأذى كبير. يبقى ذاك الموقف عمرو بن سالم ورد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوية ومين اللي جاي؟ بديل ابن ورقاء الخزاعي، والاسم ده مش غريب علينا، مر علينا أيام صلح الحديبية. أرسلت قريش بديلا هذا ليقوم بالمعاهدات والمفاوضات بينها وبين المسلمين، كان وسيط بين قبيلة قريش وبين جيش المسلمين. يعني بديل بن ورقاء رجل صديق لقريش. بديل بن ورقاء هذا معناه من خزاعة، إلا أنه كان يعيش في داخل مكة، لكن دلوقتي إصابة شخصية له. قبيلة بديل هي التي أصيبت في داخل الحرم. فالآن بديل يتجه ليشكو للرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وهذا أمر غريب جدا يا إخوان، لأن بديل في ذلك الوقت كان مشركا باتفاق، يعني كل الناس أجمعت أنه كان من المشركين، ولم يسلم إلا بعد فتح مكة، ما زال مشركا، وفي ذلك الوقت ما زال يعيش أيضا في داخل مكة المكرمة. ومصالح بديل بكاملها، تجارة بديل وعلاقات بديل جميعا في داخل مكة المكرمة، بل إن بديلا هذا كان صديقا شخصيا لأبي سفيان اللي هو زعيم مكة المكرمة. ومع ذلك عندما أصيب ذهب لمن ليشكو له؟ ذهب للذي لا تضيع عنده الحقوق، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذهب لأبي سفيان ويقول له إن قبيلتك فعلت كذا وكذا ورد لي الاعتبار والتعديات الناس، لكنه سبحان الله ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لن يضيع عنده حق، بل تضيع كل الحقوق عند قريش وعند المشركين. ولما راح بديل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا متأكد على يقين أنه كان أقصى أحلام بديل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الفداء من قريش، أو أن يقتل من بني بكر ما يوازي من قتل من خزاعة. لكن ما كانش يخطر على باله أبدا أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في فتح مكة، لكنه دفع إلى هناك ليكون سببا من الأسباب التي تؤدي إلى فتح مكة. سبحان الله، أمر غريب جدا جدا وعجيب، لكنه يحدث ونراه، ليأتي النصر فعلا من حيث لا نحتسب. وخلي بالك أن بديل مشرك ولم يؤمن بالإسلام حتى هذه اللحظة، وغير مقتنع بهذا الدين، ولعله يكره تماما أن تفتح مكة بالإسلام، لكن قاده رب العالمين سبحانه وتعالى إلى المدينة المنورة ليستغيث الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون سببا في فتح مكة بالإسلام. تبديل وتوفيق عجيبة جدا جدا، ليحدث النصر في النهاية بطريقة لا يحسب حسابها أحد من المسلمين ولا من المشركين. يبقى دي كانت السنة الثانية المهمة جدا جدا في أمور الفتح. وخلي بالكم افتكر، السنة الأولى إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد، 21 سنة على ما فتحت مكة. السنة الثانية أنه يأتي النصر من حيث لا يحتسب المسلمون. السنة الثالثة غريبة جدا، لا يأتي النصر فقط من حيث لا يتوقع المسلمون، بل يأتي من حيث يكره المسلمون. وده غريب جدا جدا يا إخوان، لكنه متكرر إلى الدرجة التي تجعله سنة. طالوت رحمه الله ومن معه من المؤمنين كرهوا لقاء جالوت وجنوده، لكن جعل الله عز وجل النصر في هذا اللقاء. كره المسلمون لقاء المشركين في بدر، ولكن جعل الله عز وجل في باطنه النصر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فكان يوم الفرقان. كره المسلمون تحزب الأحزاب حول المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لكن سبحان الله كان فيه خير، ورسول الله بعد الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزون. كره المسلمون صلح الحديبية، وقالوا لما نعطي الدنية في ديننا، وكان في باطنه الخير كل الخير. وشفنا بإيه تفصيلات الخير الذي تلا صلح الحديبية. كره المسلمون قتل أخيهم وصاحبهم وحبيبهم الحارث ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، سفير رسول الله إلى عظيم بصرة، ولكن كان من وراء هذا القتل المكروه انتصار مؤتم. كذلك في قصتنا الآن، كره المسلمون نقض بني بكر وقريش للعهد. لا شك أنهم كرهوه، لا شك أنهم يريدون الهدنة أن تمتد 10 سنوات وأكثر من كده كمان، لأنهم شافوا في أقل من 2 سنين خيرات كتير جدا جدا، فكيف إذا امتد الأمر لأكثر من ذلك؟ رأوا أعداد المسلمين تتزايد بشدة في زمن الهدنة والأمن وغياب الحرب. الآن بعد هذا النقض قد تحدث حرب، وقد يحدث اضطراب وقلق في الجزيرة، وقد يخاف الناس، وقد تتأثر الدعوة، وقد تغزو قريش المدينة، وقد وقد وقد مليون مشكلة ممكن تحصل. نحن نكره القتال الآن، مش عايزين يحصل حرب دلوقتي، نحب الهدنة، لكن يحدث ما نكره قصرا ورغما عن أنفسنا. ثم يأتي النصر والفتح والتمكين من خلال الحدث الذي نكرهه. سبحان الله. ليه الكلام ده يا إخواني؟ لماذا هذه السنة؟ لماذا يأتي النص من حيث نكره؟ لماذا لا يأتي النص من حيث نحب؟ أو بالطريقة التي نريد، أو بالطريقة التي نخطط لها. الكلام ده إخواني وأخواتي ليه هدف واضح جدا جدا. الكلام ده على فكرة متكرر في كل مراحل التاريخ. هذا الهدف هو أن الله عز وجل يريد لنا ألا نفتن بنصرنا، يريد لنا ألا نعتقد أن النصر إنما جاء لحسن تدبيرنا ولدقة خطتنا ولبراعة أدائنا ولذكاء عقولنا ولسرعة تصرفنا، لألا نفتن بقوتنا إخواني وأخواتي في الله، لألا ننسى أن الذي نصرنا هو الله القوي سبحانه وتعالى. لذلك يأتي النصر من حيث لا نحتسب، بل من حيث نكره، ليعترف الجميع أن الناصر هو الله عز وجل. يأتي النصر من طريق عكس التخطيط الذي رسمت، ومن طريق عكس الطريق الذي رجوت. مش معنى كده طبعا أننا ما نخططش أبدا، بل على العكس، إذا لم تخطط وتجتهد لا يأتي النصر مطلقا. لابد أن تضع 1000 خطة جادة لتحقيق النصر، ولكن سيأتي النصر بالخطة رقم 1001 زي ما قلنا من شوية، الخطة اللي انت ما خططهاش. 1000 خطة دولت مطلوبين لإثبات أنك قد أخذت بالأسباب، ولتكون مستحقا لرضا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن ثم تستحق نصر الله عز وجل. لكن النصر يأتي بالخطة التي لم تحسب لها حسابا، عشان ترجع الفضل في النهاية لله عز وجل. عشان كده ربنا بيقول إذا جاء نصر الله والفتح. النصر نصر الله عز وجل، الفتح فتح رب العالمين للمسلمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا ترى إيه رد فعل المسلمين لما يشوفوا الفتح، لما يشوفوا النصر؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في هذه الصورة القصيرة المعجزة سورة النصر. قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تعمل حاجتين. الحاجة الأولانية تسبح بحمد ربك، الله الذي نصر سبحانه وتعالى، تسبح بحمد ربك الذي نصرك والذي أيدك بقوته والذي مكن لك في الأرض، هو سبحانه وتعالى الذي فعل. تسبح بحمد ربك واستغفر. سبحان الله، ولماذا يأتي الاستغفار بعد النصر والتمكين؟ يأتي من أن يكون قد دخل في روعك أنك قد انتصرت بقدرتك وبقوتك وبتخطيطك وبتدبيرك، تقول أنا فعلت كذا، أنا خططت، أنا دبرت. استغفر من هذا الأمر، استغفر لأن الله عز وجل هو الذي فعل. وهنفهم بعد كده إزاي رسول الله دخل مكة هو في حالة من أشد حالات تواضعه صلى الله عليه وسلم، لئلا يفهم أنه قد فعل ذلك بقدرته البشرية، لكن رب العالمين هو الذي أراد التمكين، وهو الذي أراد النصر، وهو الذي أراد العزة للمسلمين، فلا بد من التواضع الكامل له سبحانه وتعالى. يبقى يأتي النصر من حيث نكره، لكي لا يدعي مدعٍ أنه انتصر بقوته، ولكن ينسب الفضل والنصر لله عز وجل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. براجعوا بقى موقع البدء، قلنا فيها الكلام ده قبل كده بالتفصيل. يبقى دي كانت السنة الثالثة. السنة الرابعة من سنن التمكين في غاية أهمية الإخوان، وهذه السنة قد تكون محبطة للبعض إذا درس الموضوع بصورة سطحية، لكن التدبر في هذه السنة سيثبت إن شاء الله عكس ذلك. هذه السنة تقول إن فترة الإعداد بتبقى طويلة جدا للدولة الإسلامية، عشان تقيم دولة إسلامية محتاج فترة إعداد طويلة، لكن فترة التمكين لهذه الدولة قصيرة جدا سبحان الله. الإعداد لفتح مكة والتمكين الفترة دي السيرة خدت 21 سنة، 21 سنة بالتمام والكمال. أول البعثة كان في رمضان قبل الهجرة ب13 سنة، والفتح كان في رمضان بعد الهجرة ب8 سنين، 21 سنة تماما. فترة التمكين 2.5 سنين من فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت الردة وانتهى التمكين. فترة الإعداد 21 سنة من أصل 23 سنة ونص، يعني بالضبط 89% من فترة السيرة، قول 90% وفترة التمكين 10%. وراجع معايا قصص التمكين في القرآن الكريم التي سبقت الرسول عليه السلام. راجع قصة نوح عليه السلام، شوف فترة العداء قد ايه، قعد يبقى الناس قد ايه، 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. فترة التمكين قد ايه؟ بسيطة جدا وقصيرة جدا. هود كذلك، صالح كذلك عليهم السلام جميعا، وموسى عليه السلام فترة إعداد طويلة جدا جدا، إعداد له هو شخصيا وإعداد لبني إسرائيل، فترة تعذيب وتشريد واضطهاد طويلة جدا، وبعد كده التمكين فترة قصيرة. هذا أمر متكرر جدا سواء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. راجع قصة صلاح الدين أيوب، حوالي 80 أو 90 سنة إعداد، وفترة التمكين 15 أو 20 سنة على الأكثر. والكلام ده زي ما قلنا متكرر. بعد موقعة الزلاق والتمكين الكبير لدولة المرابطين في الأرض، سبحان الله، إعداد طويل جدا حوالي 60 سنة، ثم تمكين في الأرض فترة قصيرة من الزمان. الكلام ده محتاج وقفة يا إخواني يا أخواتي. لماذا تستمر فترة التمكين لمدة قصيرة بينما يكون الإعداد طويلا جدا جدا؟ الكلام ده عشان سببين رئيسيين. احنا بندرس واقع دلوقتي، الكلام ده وإن كان يزعل البعض إلا إنه واقع فعلا. السبب الأول، سبب خطير جدا، هو انفتاح الدنيا على المسلمين بعد التمكين. انفتاح الدنيا، الاقتصاد بيتحسن، الأوضاع الاجتماعية بتتحسن، الدنيا بتفتح على المسلمين، فتحدث الفتنة، يحدث التصارع. الناس بتتصارع على ايه؟ بتتصارع على حاجتين رئيسيتين في زمن التمكين، يتصارعون على المال ويتصارعون على السلطان. وراجع التاريخ، الرسول عليه السلام كان يخشى على المسلمين من هذا الأمر، وذكرنا أكثر من مرة هذا الحديث لخطورته وأهميته في تكوين الدولة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. التمكين يا إخواني، أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، الصراع، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى هذا أمر خطير جدا. أثناء فترة الإعداد مفيش دنيا فمفيش فتنة، لكن في التمكين تحدث الفتنة سريعا. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، القليل جدا جدا من الأمة الذي لا يقع في هذه الفتنة. يبقى دي الحاجة الأولانية، انفتاح الدنيا على المسلمين والتصارع بين المسلمين على المال وعلى السلطة. الحاجة الثانية، عدد هائل من البشر سيدخل الإسلام لقوته لا اقتناعا بمبادئ الإسلام. هذا زمن التمكين، الناس شايفة دولة قوية ممكنة لها سيادة في الأرض، فيذهب الجميع للانضمام إلى هذه الدولة. مقتنع أو غير مقتنع بالمبادئ الإسلامية، هذه ليست قضية تشغل الناس في ذلك الوقت. تتزايد أعداد المسلمين بكميات كبيرة جدا، هذه الأعداد المتزايدة لن تخضع لتربية كما خضع لها الأولون. هذه الأعداد المتزايدة تأخذ قسط بسيط جدا جدا من التربية. عند أول أزمة من الأزمات يسقط هؤلاء جميعا، يسقط هؤلاء فيختفي التمكين. شوف كده الأعداد بتاعتنا، قعدنا 19 سنة في السيرة النبوية عشان في الآخر يكون عندنا 1400 مؤمن في صلح الحديبية ثم فتح خيبر. فتح مكة بعد كده في أقل من سنتين وصل عدد المسلمين زي ما نشوف بعد شوية ل10,000 واحد رايحين يفتحوا مكة المكرمة. بعد فتح مكة، شوف بقى النقلة الهائلة، بعد فتح مكة بسنة واحدة خرج رسول الله في تبوك ب30,000 مقاتل. ال10,000 اللي جم قبل الفتح بقوا 30,000 مقاتل. وخلي بالك ال10,000 دولت منهم حوالي 5,000 أو 6,000 جم قبل الفتح بشهور وأيام قليل، ومع ذلك سبحان الله بعد الفتح نقلة هائلة، جالنا 20,000 مرة واحدة بعد سنة واحدة. وبعد سنة تانية من 9 إلى 10 من الهجرة هنشوف الناس مع رسول الله في حجة الوداع وصل عددهم كام؟ حوالي 130,000 في بعض التقديرات، 130,000. زدنا 100,000 مسلم في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، 100,000 يا سبحان الله. هيتربوا امتى دولة؟ أعداد ضخمة جدا جدا التحقت بالدولة الإسلامية وهم يعني في محاضن بعيدة جدا عن المدينة المنورة وليس هناك الطاقة الكاملة لتربية هؤلاء. فلما حصلت أزمة وفاة رسول الله السلام حصلت ردة في مناطق واسعة في الجزيرة العربية. الردة حصلت عند الناس اللي ما تربطش، مفيش حد من السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار ارتد، الناس كلها ثبتت على الإسلام، لكن عموم الناس دخلت وقت الفتح ووقت التمكين، هؤلاء لم يعطوا القسط الكافي من التربية. لذلك وقت التمكين عادة ما يكون قصيرا ووقت الإعداد طويل. هل يا ترى الكلام ده محبط؟ هل يمكن أن يكون أحد المسلمين يعني بعد كل هذا الإعداد والجهد والبذل لا نمكن إلا فترة قصيرة فقط؟ الإجابة على هذا السؤال تكون بسؤال آخر، هقول لك ولماذا تقوم بالإعداد ولماذا تريد التمكين؟ هل التمكين يا ترى وسيلة ولا غاية؟ هو أنت ليه عايز تمكن في الأرض؟ لماذا تريد التمكين؟ أليس تريده لكي ترضي الله عز وجل ولكي تفوز بجنته سبحانه وتعالى؟ طيب إذا علمت أن الله عز وجل يعطي جنته لمن عمل بصرف النظر بقى عن تحقيق النتيجة، بصرف النظر عن أنه حدث تمكين أو لم يحدث تمكين في زمانه، يعطيه سبحانه وتعالى الأجر على قدر العمل بصرف النظر عن الزمن الذي وجد فيه، أليس ذلك مريحا للإنسان ومطمئنا للنفس؟ عملك في فترة الإعداد أنت مأجور عليه، وعملك في فترة التمكين أنت أيضا مأجور عليه. المهم العمل مش مشكلة التمكين. وراجع معايا، كم من الأمم ممكنة في الأرض وهي من أهل النار؟ كتير يا إخواني. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن على الناحية الأخرى، كم من غير الممكنين في الأرض من أهل الجنة؟ مصعب بن عمير مات في أزمة أحد ومع ذلك من أهل الجنة، حمزة بن عبد المطلب كذلك، لأن هناك من مات في فترة مكة المكرمة، سمية، أم عمار بن ياس، وياسر رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء ماتوا في فترة مكة المكرمة، البراء بن معرور وأسعد بن زرارة ماتوا قبل بدر أصلا، لم يشهدوا أي نص للدولة الإسلامية ومع ذلك إن شاء الله في أعلى عليين. يا إخواني يا أخواتي، المهم أنك تشتغل، المهم أن تعمل لله عز وجل، ليس بالضرورة أن تعمل في زمان التمكين أو تعمل بالقرب من التمكين لكي تسعد بنتائج العمل. السعادة الحقيقية بعملك هناك في الجنة يا إخواني وأخواتي في الله. والله عز وجل يختار بحكمته وقدرته اللحظة التي يمكن فيها المسلمون. وخلي بالك بقى كلمة في ودنك، هل يترى العمل أبرك وأكثر فائدة وأعظم نفعا في زمان التمكين ولا في زمان الإعداد؟ احنا لسه من شوية كنا بنقرأ ونقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. العمل في هذه الفترة الصعبة، الفترة التي تسبق التمكين، العمل في هذه الفترة أعظم أجرا ولا شك في ذلك. إذن والكلمة دي هيستغربها ناس لكن فكروا فيها، إذن من مصلحة المسلم أن تطول الفترة التي يحصل فيها ثوابا أعظم وهي فترة الإعداد، من مصلحته أن يتأخر التمكين. لكن مش معنى كده يا إخواني وأخواتي إن أنا ما أسعاش للتمكين، بالعكس أنا مطالب به، لكن إذا تأخر لا أحزن ولا أكسل ولا أفسر ولا أقعد، لكن أعلم أن الله عز وجل أراد بي الخير وأراد لي أن أعمل في زمن ليس فيه فتنة، لعله سبحانه وتعالى أن يثبتني على الحق، ولعله إن مكن في زمانك أن تفتن بمال أو بكرسي أو بغيره. يبقى في كل الأحوال اشتغل لله عز وجل. دي كانت السنة الرابعة اللي هي أن فترة الإعداد طويلة وفترة التمكين قصيرة، وده ما يحبطش الناس وده أمر متكرر في كل لحظات التاريخ. يبقى احنا شفنا في الدرس النهاردة بعض سنن التغيير وبعض سنن التمكين. قلنا منها ان الله عز وجل لا يعجل بعجلة العباد، قلنا انه يأتي النص من حيث لا يحتسب المسلم، قلنا انه يأتي النص من حيث يكره المسلم، وقلنا ان فترة الإعداد طويلة وفترة التمكين قصيرة. وفي سنن تانية كتير وهنتعرض ليها إن شاء الله أثناء الشرح أو في محاضرات تانية. نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذه الأزمة، إذا هذا الموقف الصعب؟ عمرو بن سالم وبديل بن ورقاء الخزاعي الاثنين بيستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينجد خزاعة من الأذى والظلم الذي وقع عليها. الآن هناك أزمة، أزمة نقض العهد، أزمة احتمال الحرب، أزمة اهتزاز صورة الدولة الإسلامية إذا لم يكن هناك رد فعل مناسب. هذه أزمة كبيرة جدا. تعالوا كده نشوف كيف نحول الأزمة إلى فرصة. الكلام ده يفهمه علماء الإدارة لما تحصل لك مصيبة كبيرة، بيقول لك مش بس تخرج من المصيبة، إزاي تحاول أن تستفيد من المصيبة فتحولها إلى أمر فيه مصلحة، إلى فرصة سانحة، استغلال لهذا الظرف ليحقق فائدة كبرى للمسلمين، أو على الأقل خالص خالص الخروج بأقل الخسائر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يكسب من هذا الموقف، كيف يحقق نجاحا من هذه الأزمة الكبيرة؟ كيف أستفيد من الأزمة وأجعل منها وسيلة لرفعة الأمة وسيادة الأمة؟ طيب أعمل إيه؟ لو قعدت أبعت 1000 جواب استنكار أو عملت شجب وند محدش يسمع صوت، أما نعمل إيه؟ أروح لهيئة الأمم المتحدة أو هيئة القبائل المتحدة؟ لا طب مش هتنفعني في حاجة، بالعكس ده جايز يحكموا لقريش الدولة الأولى في المنطقة. أما إيه الحل؟ لابد أولا من دراسة واقعية للموقف. تعالوا نرفع الواقع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا نفكر معاه ايه حال الجزيرة العربية في ذلك الوقت. اولا الوضع السياسي والعسكري للمسلمين، الوضع السياسي والعسكري للمسلمين في ذلك الوقت وضع ممتاز فعلا فعلا، اعداد المسلمين تتزايد، الجيش الاسلامي مدرب تدريب جيد جدا، وليس مدرب في لقاءات وهمية ولكن في لقاءات حقيقية مع اليهود والمشركين بل مع الرومان في مؤتة كما رأينا. معنويات الجيش الإسلامي في السماء، انتصارات في كل مكان، رفعت معنويات الجيش الإسلامي تماما، سمعة المسلمين ممتازة وعلى مستوى الجزيرة بكاملها بل على مستوى العالم الآن. الدولة الإسلامية لها علاقات قوية جدا جدا مع أكثر من مملكة من ممالك الأرض، اليمن مسلم دلوقتي، عمان مسلم، البحرين مسلم، هناك علاقات مع الحبشة، علاقات مع مصر، وضع مستقر يا إخوان. الوضع للدولة الإسلامية فعلا وضع ممتاز في ذلك الوقت. الحاجة الثانية بقى، تعالوا بصوا على الوضع العسكري لقريش. الوضع العسكري لقريش ضعيف ويزداد ضعفا مع مرور الوقت، والرسول كان شايف الكلام ده من 2 وقتها. وما ننساش في الصلح الحديبية أنه قال في المفاوضات وإن قريشا قد وهنتهم الحرب وأضرت بهم. من بعد الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. يعني من ساعتها هو شايف نفسه في علو، والدولة الإسلامية في علو واضح، وقريش في هبوط واضح. والوقت الذي مر بعد الصلح الحديبية لم يكن في صلح قريش، شفنا المسلمين بيزيدوا، وكل رجل أو امرأة يتحول من الكفر إلى الإيمان هو إضافة إلى الدولة الإسلامية، وفي نفس الوقت هو نقص في الدولة الكافرة. أحلاف قريش قليلة جدا جدا الآن، تكاد تكون محصورة فقط في بني بكر، وعلاقة قريش بهذا الحليف ليست قوية، وزي ما قلنا إن كان بينهم وبين بني بكر أصلا مشاكل ومن أيام بدر، ومشاكل دي موجودة. وهذه العلاقة بين أهل الباطن، بين قريش وبين بني بكر أو أي حليف، هذه العلاقة من الممكن أن تتغير من حال إلى حال أخرى في وقت سريع وعاجل إذا تغيرت المصالح. ولعل قريشا إذا أخذت موقفا عسكريا معينا تأتي بنو بكر وتخالف هذا الموقف وتعتذر لخزاعة وللمسلمين وتفك الحلف بينها وبين قريش. ده كله وارد جدا وممكن جدا، وشفت قريش قبل كده في تاريخ 1000 مرة. الحلف بينهما حقيقة ليس قوية، والدليل على كده ان عندنا فتحت مكة لم نجد اي مساعدة من اي نوع من بني بكر لقريش ضد المسلمين، لم نجد مساعدة فعلا من اي نوع، مع ان مقتضيات معاهدة الحديبية تلزم بني بكر بالدفاع عن قريش اذا دهمها المسلمون، فما بالك لو كانت بنو بكر هي السبب في المشكلة. ده هي اللي خانت العهد وهي اللي هجمت على خزاعة، وما بالك لو كانت قريش أعانت بني بكر. يعني كل ده كان مفروض يخلي بني بكر تساعد قريش في أزمة الفتح، لكن لن نرى ذلك. هكذا المعاهدات العلمانية الغير قائمة على عقيدة. على العكس طبعا كان الجيش الإسلامي وحدة مترابطة تماما يجمعها رباط واحد وهو رباط العقيدة. ورسول الله السلام شايف العلاقات دي كويس جدا. خلي بالك برضو الموقف العسكري لقريش في أزمة كبيرة جدا جدا. قريش فقدت مجموعة من أعظم قادتها منذ شهور قليلة فقط. سبحان الله، تمهيد رباني للفتح. خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي كان سببا في انتصار أحد للمشركين وقائد الفرسان الفذ اللي ليه سمعة في الجزيرة بكاملها، هذا الرجل انضم للمعسكر الإسلامي. مش بس قريش خسرته، لا ده المسلمين هم اللي كسبوه. شيء كبير جدا جدا، إضافة هائلة للدولة الإسلامية. عمرو بن العاص أيضا من أعظم ذهات العرب، فقدت قريش قوته وأضيفت قوته للمسلمين. عثمان بن طلحة أيضا ليس فقط من الفرسان الأشداء، لكنه من بني عبد الدار، حامل مفتاح الكعبة، إضافته للدولة الإسلامية إضافة في منتهى القوة. وإحنا شفنا عائلة عثمان بن طلحة كلها أبيدت حول راية المشركين في موقعة أحد تدافع عن راية المشركين. بني عبد الدار لها تاريخ طويل جدا جدا مع قريش للدفاع عن حرمات قريش. الآن زعيم هذه العائلة، عميد هذه العائلة عثمان بن طلحة، انضم إلى المسلمين. ومش بعيد كل بني عبد الدار تنضم إلى المسلمين، في اهتزاز واضح جدا للصف المشرك. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيحلل الموقف دلوقتي، شايف سمعة كبيرة جدا ووضع مستقر جدا للدولة الإسلامية، وشايف على الناحية الثانية ضعف عند قريش، ومع مرور الوقت هذا الضعف يزداد والأحلاف تقل والجنود يقلون والقادة يفقدون ولصالح المسلمين. يبقى دول نقطتين مهمتين جدا في التحليل بتاعنا وفي رفع الواقع، زيادة قوة الدولة الإسلامية وضعف الدولة المشركة الكافرة في مكة المكرمة. الحاجة الثالثة مهمة جدا، تناقص أعداء المسلمين جدا في ذلك الوقت وضعف شوكتهم. شفنا اليهود انتهى خطرهم تقريبا بعد فتح خيبر، وشفنا غطفان. غطفان لم ينتهي فقط خطرهم، بل جاءت وفودهم تعلن الإسلام وتعلن أنها تنضم إلى قوة المسلمين. يا سبحان الله، غطفان ديت هي اللي شاركت منذ سنتين فقط في حصار المدينة المنورة المؤمنة، الآن سوف تشارك في حصار مكة المكرمة المشركة في ذلك الوقت. تشارك إذا طلب منها ذلك، وبالفعل قد طلب، وستأتي جيوش غطفان لتحاصر مكة مع المسلمين. يبقى دي برضو ملحوظة مهمة جدا، لأن أنا شايف أن أعدائي خلاص قالوا ما عادش قدامي غير قريش، فلو ركزت عليها الضغط ممكن أكسب دلوقتي. الحاجة الرابعة في التحليل مهمة جدا، الوضع القانوني والشرعي للمسلمين إذا أرادوا فتح مكة الآن وضع سليم. ما أحد ينكر عليهم أبدا هذه فرصة سانحة تماما يا إخواني لفتح مكة، قد لا تتكرر بسهولة، لذلك لا يجب أبدا أن تضيع هذه الفرصة. وفتح مكة مطلب هام جدا. معاهدة الحديبية كانت تعوق فتح مكة، أما الآن فقد نقضت المعاهدة. ديار المسلمين وأموال المسلمين وأراضي المسلمين المنهوبة في داخل مكة ما زالت إلى الآن منهوبة، وهناك فرصة لاستعادة كل هذه الأمور المنهوبة من المسلمين، كما أن هناك فرصة لتعليم عوام الناس في داخل مكة الإسلام إذا أزيحت الطغمة الحاكمة من كراسيها في مكة. هذه فرصة، عشان كده هنفهم عدم تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع محاولات قريش لتجنب الحرب. هو خلاص قرر انه ينتهز هذه الفرصة الثمينة ويفتح مكة، حكمة سياسية في منتهى الروعة. الحاجة الخامسة في التحليل بتاعنا مهمة جدا برضه، وديت لعلها في ترتيب الاولويات اهم واحدة فيهم. هناك واجب اخلاقي وقانوني وسياسي على المسلمين ان يقوموا بفتح مكة. هناك واجب اخلاقي برفع الظلم عن المظلومين. خزاعة ظلمت ولا يجب أن تترك هكذا دون مساعدة. ثم إن هذا الواجب يا إخواني ليس أخلاقيا فقط، بل هو واجب شرعي وقانوني، يعني فرض على المسلمين أن يساعدوا قزاعة، لأن ده التزام إسلامي مؤكد في صلح الحديبية. كيف يتخلى عنه المسلمون؟ المسلمون ليس لهم اختيار في ذلك الأمر، ما داموا قد عاهدوا على شيء عليهم أن يفوا بعهودهم، والمعاهدة مع قزاعة على أن ينصروهم إذا انتهكت حرماتهم، وقد انتهكت وفي داخل الحرم، فلماذا لا يتحرك المسلمون؟ لا بد أن يتحرك. المعاهدة تقول أن الاعتداء على خزاعة هو اعتداء على المسلمين حتى وإن كانت خزاعة مشركة. إذن هناك واجب شرعي قانون على المسلمين أن يجتهدوا في رد الحق إلى أصحابه، في رد الحق إلى خزاعة، في رفع الظلم عنه، لا بد. في نفس الوقت ده واجب سياسي هام جدا جدا، كرامة الدولة الإسلامية انتهكت برضه، لأن هؤلاء الذين قتلوا حلفاء المسلمين وإن كانوا مشركين، فلا بد لحفظ كرامة الدولة الإسلامية أن تكون الوقفة مناسبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاف أن هذه الوقفة يجب أن تكون فتح مكة. يبقى تضافرت أمور كثيرة جدا جدا عشان تقول أن الوضع مناسب قوي لفتح مكة. تعالوا كده نرجع نعيد جمع هذه الأوراق وتحليل الموقف. نلاقي أولا الوضع العسكري والسياسي للدولة الإسلامية ممتاز ويتقدم. ثانيا الوضع العسكري والسياسي للدولة الكافرة في مكة ضعيف ويتأخر. الحاجة الثالثة الأعداء الآخرون للدولة الإسلامية استكانوا، اليهود وغطفان وغيرهم. الحاجة الرابعة الوضع القانوني إذا أراد المسلمون فتح مكة سليم تماما. الحاجة الخامسة مهمة جدا جدا، هناك واجب أخلاقي وشرعي وسياسي على المسلمين لصالح خزاعة لابد من القيام به. هذا هو الواقع الذي حلله الرسول صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة، فقال نصرت يا عمرو بن سالم، وبدأ التجهيز لفتح مكة المكرمة. إذن أخذ قرار فتح مكة المكرمة في هذه الظروف سيكون قرارا حكيما يحقق عدة مصالح دعوية وسياسية وعسكرية وأخلاقية وغيرها، لكن هذا ليس قرارا سهلا يا أخواني، هذا من أصعب القرارات. مكة ليست أي بلد، مكة هي عقر دار قريش ولها تاريخ طويل، وقريش ليست بالقبيلة السهلة، هي أعز قبيلة العرب، والعرب جميعا يوقرونها، وقد يغير الكثير من الناس مواقفهم إذا هددت قريش في عقر دارها، وبالذات أن عقر دار قريش هو البلد الحرام مكة، وله مكانة هائلة في قلوب جميع العرب. القرار جريء جدا جدا، وقد تكون له تبعات هائلة، وفي نفس الوقت كثرة التفكير والتروي أكثر من اللازم قد تضيع الفرصة. لازم ناخد قرار حاسم، والقرار فعلا اتاخد سبحان الله، وبحسم وبقوة قرر صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، لكن لازم نقف وقتا. هذا القرار السريع ليس قرارا متهورا حاشا لله، القرار مدروس وبحكمة، وذكرنا الواقع الذي كان فيه المسلمون وكان فيه المشركون، لكن نريد أن نلفت الأنظار إلى حاجة في غاية الأهمية ساعدت رسول السلام على اتخاذ القرار. الحاجة دي بسميها الجاهزية الدائمة. كن مستعدا، خلي ده شعار حياتك، كن مستعدا. فرص كتير جدا جدا بتيجي للإنسان، لكن لا يمكنه أن يستغل هذه الفرص لأنه مش جاهز أو غير مستعد. الرسول صلى الله عليه وسلم وشعبه المؤمن كان جاهزا بصفة مستمرة. الجيش مدرب ومنظم وعلى أهبة الاستعداد دائما، الشعب مهيئ لقضايا القتال والبذل والتضحية، الزوجات يدفعن أزواجهن للتضحية والجهاد، حتى الأولاد حتى الصغار يعيشون هذا الجو باستمرار، يتشوقون إلى الجهاد كما يتشوق إليه الكبار. خلي بالكم لو اتفرض على الناس حرب وهي مش مستعدة نفسيا، وقضايا الجهاد غير مطروحة في حياتها، مش ممكن هتلاقي حد يقوم معاك، مش ممكن. الشعب المترف المرفه اللي عايش للملذات والأغاني والكورة صعب انه يقف موقف محترم في أزمة. الناس دي محتاجة تربية. الرسول عليه السلام كان مربي الشعب بتاعه مجهزه دايما جاهزية دائمة، عشان كده لما جه ظرف زي كده عارف يستغله صلى الله عليه وسلم. الوضع الاقتصادي للدولة الإسلامية كان في تحسن مستمر، التنمية في كل المجالات على أحسن ما يكون. البلد بتنتج اللي عايزاه مش خايفة من حد. العلاقات الدبلوماسية اللي كانت مستقرة وكتيرة. المخابرات الإسلامية كانت هنا وهناك تقوم بدورها على أفضل ما يكون. الحاكم والمحكوم، الوزير والغفير، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الكل يشعر بانتماء حقيقي غير مفتعل للبلد وللدين. مش مجرد أغنية ملهاش أي معنى ولا تطبيق في حياة الناس، مش مجرد شعار أجوف يقوله هذا أو ذاك، مش مجرد خطاب سطحي مخادع للمحكومين. لا، الانتماء مش انك تروح ماتش كورة وترفع علم وتحزن لو دخل جون في بلدك. الانتماء انك تكون قابل انك تدفع روحك علشان بلدك. الانتماء انك ما تضيعش دقيقة من شغلك في عمل ملوش فايدة للبلد وللمسلمين وتقول على قد فلوسهم. الانتماء انك تصنع اللي بتحتاجه وما تستوردش كل حاجة. الانتماء انك تحب الجيش مش تهرب منه. الانتماء انك تحافظ على اموال البلد مش تختلسها وتعتبرها مال فايد. الانتماء ده يا اخواني يا اخواتي قصة كبيرة جدا جدا، قصة كبيرة مش بتتقاس ابدا في الاستاد او في السينما، لكن بتتقاس في ميدان الجهاد، في المصنع، في الجامعة، في الحقول، في المعامل، في الحاجات دي كلها. هو ده الانتماء. شعب المدينة كان عايش قصة الانتماء صح، علشان كده قدر يقف ويجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ما الرسول احتاج. هذا الانتماء الحقيقي وهذه الجاهزية الدائمة من أهم مفاتيح استغلال الفرص السانحة. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ياخد القرار من غير تردد، عارف ان شعبه معاه بجد وجيشه معاه بجد وعلاقات الدبلوماسية معاه بجد. وأظن شايفين قد إيه إخواني وأخواتي السيرة منهج عملي واقعي للتغيير فعلا. إذن أخذ قرار الحرب، قرار فتح مكة، من أخطر القرارات في تاريخ الجزيرة بل في تاريخ العالم. وهنشوف إزاي أثار هذا الفتح هتشمل تقريبا كل مساحة الأرض ولحد الوقت ولحد يوم القيامة. ده كان الوضع في المدينة المنورة، لكن يا ترى الوضع شكل إيه في مكة المكرمة؟ يترى قريش بتفكر ازاي بعد المصيبة اللي وقعت فيها؟ يترى بنو بكر هتعمل ايه مع قريش؟ ويترى الاثنين هيعملوا ايه مع المسلمين بعد كده؟ ويترى رسول الله السلام هيتعامل ازاي مع محاولات قريش بعد ذلك لتجنب الحرب؟ ويترى ازاي رسول الله السلام هيجهز جيشه ويطلع بيه لهذا المشوار الصعب، فتح مكة المكرمة 500 كيلو في الصحراء؟ التفاصيل دي اخواني في غاية الاهمية. التفاصيل دي هي عماد بناء الدولة الإسلامية، مهم جدا جدا أن تدرس بعناية، وهذا إن شاء الله سيكون موضوع الدرس القادم. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.